هذا القرآن حكمه مكروه. ليش؟ لأنه مشغلة. نعم. وينافي الخشوع. نعم. مثل إيش رأيك؟ في عبس رتبته أو في ساعته أو في قلمه. إيه رتبته ساعته وقلمه إزراره. طيب التخصص لا نهى عن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصص. طيب مثال التخصص ما هو التخصص؟ ما هو أن يضع يديه على خاصرته. نعم طيب أحسن. رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس. ما تقول بالنسبة لجمع السور؟ هذا جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا. لا بأس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس. نعم جمع السور. قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية. نعم. لا بأس. نعم ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. ابن عباس؟ عبد الله بن مسعود. المسعود هذا ابن نيمان كذا. طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة؟ قل لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فنص فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جواز. ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المعنى، يقول هذا يقول ما عندنا، اقرأ ما تيسر من القرآن. كيف يعني؟ إيه يقول اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ في كتاب الله. إينا ما تيسر من القرآن؟ إيه ما أحدد الآية تدل على أنه لا بأس بك. إذن الذي يطالب الذي يقول لا دليل عليه والذي يقول ما يجوز والذي يقول الذي يقول يكره او لا يجوز هو الذي يطالب بالدليل. اذا ما حاجه ان ناتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا بدليل واقعي يعني رسول جمع مو لازم، لكن لا باس ان ناتي به من باب التقويه مشروعيه. اما فهمت مفهوم هذا؟ طيب يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل فهل تقول بالكراهة؟ لا. نقول لا نقول بالكراهة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما لا لم يفعل لما لم يفعله فهذه لم تفسر القرآن. نعم لو كان جائزا لفعله هو لم يرد. نعم لا ما نقول فعله ولم يقل عليه. ما نقول هكذا، نقول وليس بالسنة، ما نقول افعل، لكن نقول لو فعلت فلا بأس لأن عندنا دليل على الجواز. لا لكن طيب إذا قال قائل مثلا هذا جاء في النفل عادل إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض. طيب رجل نسي أنه في صلاة أحمد البخور، نسي أنه في صلاة وكان معه في مخواته فصفص وكان منتز منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف مخباته وانتهى كله، وش تقول؟ لكن الناس ما كان يعني غفل عن كونه في صلاة. نقول اختلف العلماء في فعل هذا الرجل، فبعضهم قال أن الصلاة تبطل، بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة. ما الذي عليه المؤلف؟ الذي عليه المؤلف أنه تبطل ولو سهل ولو سهل. توافقون على هذا؟ نعم. في شيء؟ حتى على الضابط حتى على الضابط الذي ذكرناه أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تبطل، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس بالصلاة. المهم أنه هو فيها خلاف، والذي عند المؤلف له ما رجح عن شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم. أما فهمت؟ يعني إذا قلنا أنها إن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟ ليش؟ لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على أنه ليس في الصلاة، وهذا يعني على خلاف الصلاة، يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعها ما دام كان ساهيا. نعم، القاعدة تقول أنه لا يعزم إذا كان شيء. نعم، لكن الصلاة تبطل. أي نعم، لأنها إيه؟ تذهب ما ينافيها. أي نعم، لكن هو في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط الصور الأخ؟ لأني ما هذا الذي تفت هي أنت ما يجوز. يجوز تقرأ من وسط الصورة؟ ها؟ وش الدليل؟ أقرأ من وسط الصورة. نعم صحيح؟ نعم، هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر، دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين تجد قل الله قل الله قل يا أهل الكتاب تعالى إذا كان في إنسان بينه وبينه ركعة الثانية. نعم، والأولى قولوا آمنا بالله. نعم، قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل إلا بدليل، تمام. مع أن الدليل اللي قال الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص. طيب، قال المؤلف إذا نابه شيء، إذا نابه شيء، أخذت خالد؟ يلا، إيش معنى نابه؟ عرض له شيء، أي شيء يكون؟ لو أنه قرع عليه الباب وهو يصلي، يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب، المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا، لو ما الذي يدل على كلام المؤلف؟ هذا العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب، ذكرنا أن هناك قولا المسألة ما حضر. نعم، خطأ. نعم، قول الآخر يقول إن كانت مع رجال فلها التصفيق، وإن كانت مع نساء فتسبح. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجل وليصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معنا رجال يبقى فالتسبيح لهن لأنه مشروع عندك المشروع في الصلاة بخلاف بخلاف التصفيق. طيب كيف تصفق الماء؟ لا اللي وراك يا منتج حكم كفيها على ظهر المفرق. كيف حكم كفيها؟ يعني حكم كفيها هكذا هكذا. شفتوا يا جماعة جماعات ورهنية شفتوه؟ يلا يقول ما شفنا ليش حتى تطمس بالعكس. طيب في صفة ثانية. نعم لا أخذت عمر. نعم في صفة ثانية غير هذا. ها قيل بذكر الجميع قيل اليمنى على اليسرى فوق بعض او قيل اليسرى على اليمنى. لا لا ما قيل هذا من كيسك يا مهند. الصفه الثانيه هي كذا. الصفه الثانيه في البطن على البطن كذا هذه واحده. والثالثه نسيت. نعم بظهر كفيها على بطن اخرى. بظهر كفيها على بطن اخرى ولا هجماء قائمه شفتوه؟ نعم. طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يدي، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم يعني باح كلامه أنه يباح له. نعم عنه أنه يعني عندما اصبر اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه. في قول آخر غير الظاهر هذا؟ إيه. أنه يجب عليه إذا كان مما يرفع الصلاة يجب عليه أن يرد النار. يا ما على هذا التفصيل. إذا كان يعني أولا يسمى القول الثاني أنه يسمى له أن يرد. ظاهر كلامه أنه يباح. طيب والثاني انه يسن له. والثالث واذا كان ما يقطع الصلاه انه يجب مطلقا. انه يجب مطلقا. نعم. والرابع اذا كان يقطع الصلاه فيجب عليه ان يرد ان كانت الصلاه فرضا. نعم. والا فيكون فلا يجب. طيب كيف نجيب او بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟ عن كلام المؤلف. نعم. المصلي عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة. لما كان الأصل منع المصلي من الحركة. الصلاة. يعني أتى باللام. أتى باللام يبين له أنه يباح له أن يرد النار. لبيان رفع الحرج. بقطع النظر عن كونه سنة أو واجب. كذا؟ نعم. أي نعم. صح. يعني هذا في مقابلة المنع. واضح؟ طيب يلا محمد اسمعك. يقول مؤلف ان الصلاه تبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا اربعه احترازات. اول شيء اول احتراز من مرور كلب يعني تبطل الصلاه بين يدي المرء. اما اذا كان يعني مرور القيد الاول مرور ها كلب أسود. الثاني كلب. يعني كلب. ما أسود بهيم. والثالث. أسود بهيم. أسود. والرابع. والرابع فقط. إيش يعني؟ غلط أنا دخل فيها. إيش هذا؟ كلب أسود بهيم ونمر بين يدينا. مرور. مرور بين يدينا. خلنا نمشي على كم المؤلف. مرور. هذه مرور. ها. كلب أسود. كلب. نعم. هذه أثنين. نعم. ثلاثة. ثالث أسود. أسود بهيم. والرابع. بس لا أربعة. متأكد. بهيم. بهيم. كذا. نعم. طيب. صحيح. أربعة شروط. يعني أربعة قلوب. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي. هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه صلى شخص وهو نور. طيب لو مر بين يديه أرنب. لا تبطل صلاته. ليش؟ لأنه الأرنب ليس كذلك. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض لا تبطل صلاته لأنه ليس بأسود. نعم. لو مر كلب محج أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه لا تبطل صلاته لأنه ليس ببهيم. ليس ببهيم. تمام يا جماعة؟ طيب ما دليلك على هذا؟ دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود والحمار والمرأة. طيب المؤلف من اللي أخذ؟ أخذ فهد صحيح؟ طيب المؤلف قال فقط محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟ نعم هذا في مسألة الإله. نعم. على قول المرأة والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار والحمار ولم يجمعوا. طيب في ثالث أيضا في حديث الجارية حديث زينب بنت أبي سلمة أبي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت لي أغلب ولم يستأنف تمام صح؟ نعم. طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت؟ ما أخذت. يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس. حديث ابن عباس الحمار نقول نحن نوافقكم لأن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثام في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع في الصلاة لأن الحمار إنما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يقطع صلاة لأن يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين وسترة المأموم أسرة الإمام سترة المأموم. طيب هذا جواب عن أسرة المأموم. علي عن حديث عائشة أنها لم تمر وأن مكانه مضطجعة والذي يقوى صلاة المغرب. طيب وعن حديث زينب نعم يجاوب عليه يا شيخ بجوابين. نعم الجواب الاول ان الحديث ضعيف. نعم الجواب الثاني ان الذي يقطع الصلاه هو المراه وفي الحديث هنا ان زينب وهي طفله صغيره. طفله صغيره لا لا ليست معه. طيب اذن يكون قول المؤلف فقط فقط لا لا لا من حيث الحكم الكلب فقط إيه لكن يكون قوله فقط ضعيفا أو غير ضعيف. ضعيف إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب ويحتمل أن التفقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار يعني فقط دون الأحمر يعني دون الأحمر ولا أبيض. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم وواجباتها